موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، وبأسانيد شيخنا الدكتور شيخنا عبد المحسن المطيري إلى المصنفين الإمام الجلال الدين السيوطي، قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة، واغلظ عليهم بالامتهار والمقت، ومأواهم جهنم وبئس المصير. المرجع هي يحلفون أي لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة، يعني جهاد الكفار، فرق المؤلف بين الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، لأن يعني كل له جهاده الخاص. الذي يقاتل المسلمين علانية هذا ليس منافق، هذا يعني معلن للعداوة يعني. فالمنافق هو الذي يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. وجاء في السنن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا الكفار بألسنتكم وأموالكم وأيديكم. فجهاد اللسان جهاد شرعي، وهو من أعظم الجهاد من جهة الحجة، يعني كشف حال المنافقين والدفاع عن الإسلام والرد على من طعن في الدين، هذه من أعظم الأبواب. لذلك الله سبحانه وتعالى سوى بينهما في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فعندنا قوم يتفقهون وقوم يجاهدون، هؤلاء يجاهدون الكفار وهؤلاء يجاهدون المنافقين. ومن نعرف أن حماية الدين بالرد على المنافقين والطاعنين من أعظم الأبواب. وهذه بالمناسبة من فرض به أهل العلم، يعني أهل العلم انفردوا بحماية الدين من دخيل الأفكار، وهذا غاية في الأهمية، أن يكون هناك قوم نذروا أنفسهم لحماية الدين، حماية شعائره وأركانه واعتقاده، بحيث لا يدخل فيه غيره. نعم. يحلفون أي المنافقون بالله ما قالوا ما بلغت عنهم من السب، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام، وهموا بما لم ينالوا من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عند عودته من تبوك، وهم 14 رجلا. فضرب عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا، ولا فردوا فردوا، وما نقموا أنكروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالغنائم بعد شدة حاجتهم. المعنى: لم ينلهم منه إلا هذا، وليس مما ينقم. فإن يتوبوا عن النفاق ويؤمنوا بك يكو خيرا لهم، وإن يتولوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي يحفظهم منه ولا نصير يمنعهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنه، فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، ولنكونن من أصلها لنتصدقن، ولنكونن من الصالحين. وهو ثعلبة ابن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه كل ذي حق حقه، فدعا له فوسع عليه فانقطع عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة كما قال تعالى. هذه قصة مشهورة على مشهور كان مفسرين، لكن إسنادها ضعيف جدا، وألفت في ذلك رسائل، منها رسالة اسمها ثعلبة بن حاطب المفتر عليه، رسالة مطبوعة في الدفاع عن ثعلبة، لأنه من أهل بدر، ثعلبة من شهد بدرا، فهو يعني يظن به أنه ليس من يفعل ذلك. طبعا ملخص القصة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي أن الله يرزقني مالا، فدعا الله يرزقه مالا، فكان ماله يكثر، وبدأ يعني يتأخر عن الصلاة، ثم بدأ لا يصلي إلا الجمعة، ثم انقطع حتى عن الجمعة، وبعدين بدأ يعني يمتنع عن الزكاة لما جاءه المزكي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له عليه يعني، فأراد أن يدفع زكاته بعد ما سمع الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في زمن أبو بكر ليدفع الزكاة له، فقال ما قبلها رسول الله، كيف أقبلها أنا؟ فما قبلها. ثم جاء في زمن عمر أراد أن يقدمها، أيضا رفض عمر أن يقبلها، قال ما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، كيف أقبلها أنا؟ ثم مات حاطب في زمن عمر. لكن القصة هذه كلها يعني لا تصح، والراجح أنها نزلت في رجل من المنافقين، رجل من المنافقين أو رجال من المنافقين، هذا حالهم، لكن ليس هو حاطب بالذات. نعم. أظن الحديث موضوع شيخ، موضوع يمكن في هذا. يقول هم عندي قال القرطبي وثعلب بدري أنصاري وما شهد له الله ورسوله بالإيمان ما رضي عنه غير صحيح. سبحان الله، بدري الصحابي بدري، جزاك الله خير شيخ. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون، فأعقبهم أي فصير عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أي الله، وهو يوم القيامة. وبما أخلف بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فيه. فجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته فقال إن الله منعني أن أقبل منك، فجعل يحثو فجعل يحث التراب على رأسه، ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها، ثم إلى عمر فلم يقبلها، ثم إلى عثمان فلم يقبلها، ومات في زمانه. ألم يعلموا أي المنافقون أن الله يعلم سرهم ما أسروه في أنفسهم ونجواهم ما تناجوا به بينهم، وأن الله علام الغيوب ما غاب عن العيان. ولما نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقال إن الله غني عن صدقة هذا، فنزل الذين مبتدأ يلمزون يعيبون المطوعين المتنفلين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم طاقتهم فيأتون به فيسخرون منهم، والخبر سخر الله منهم جازاهم على سخريتهم. هذا تأويل المؤلف رحمه الله، وتقدم معنا أن هذه يسمونها صفات المقابلة، وهي الصفات تثبت لله سبحانه وتعالى في المقابل، يعني الله تعالى يسخر من سخر بأوليائه، لكن لا نثبتها باستقلال، لا نقول الله ساخر ولا نقول، نقول الله تعالى يسخر من سخر، استهزأ، وهي خمس كما ذكرت لكم سابقا: السخرية والاستهزاء والمكر والكيد وإيش خداع، هذه خمس صفات. سخر الله منهم جازاهم على سخريتهم ولهم عذاب أليم. استغفر يا محمد لهم أو لا تستغفر لهم تخير له في الاستغفار وتركه، قال صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاخترت، يعني الاستغفار، رواه البخاري. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قيل المراد بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار. وفي البخاري حديث لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لزدت عليها، وقيل المراد العدد المخصوص لحديث أيضا وسأزيد على 70. لحديثه أيضا، جزاك الله خير، وسأزيد على 70. فبين له حسم المغفرة بآية سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون عن تبوك بمقعدهم أي بقعودهم خلافة أي بعد رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا أي قال بعضهم لبعض

في التوسعة في ذلك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم معك إلى الغزو وهم سبعة من الأنصار وقيل بنو مقرن مقرن قلت لا أجد ما أحملكم عليه حال تولوا جواب إذا أي انصرفوا وأعينهم تفيض تسيل من للبيان الدمع حزنا لأجل ألا يجدوا ما ينفقون في الجهاد إنما السبيل على الذين يستأذنونك. آية نزلت في من جاء للجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نادى الناس يوم تبوك النفير العام، فبعضهم جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يحمل عليه، يعني ما عنده مثلا خيل أو إبل حتى يعني يحمل عليها، فقال يا رسول الله احملنا، يعني عطنا شيء من إبل الصدقة، فقال والله لا أجد ما أحملكم عليه، يعني ما عندي شيء أحملكم عليه، فتولوا ذهبوا ورجعوا حزينين على أنهم لم يجدوا شيئا يعني يوصلهم ويعينهم على أداء الجهاد. فالله تعالى يتحدث عن هؤلاء أن هؤلاء ليس عليهم ملامة، الذين أتوك وطلبوا أن تحملهم فقط لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندهم، فهؤلاء معذورون عند الله سبحانه وتعالى. إنما السبيل على الذين يستأذنونك في التخلف وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون تقدم مثله يعتذرون إليكم في التخلف إذا رجعتم إليهم من الغزو قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم أي أخبرنا بأحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون بالبعث إلى عالم الغيب والشهادة أي الله سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم رجعتم إليهم من تبوك أنهم معذورون في التخلف لتعرضوا عنهم بترك المعاتبة فأعرضوا عنهم إنهم رجس قدر لخبث باطنهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لاحظ كثرة يحلفون هذه كثرة يمكن حوالي 6-7 مرات، والسبب أن من صفات المنافقين كثرة الحلف، يعني أدنى شيء يحلف يريد أن يتقي بس ويحمي نفسه ويتقي العقوبة. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي عنهم ولا ينفع رضاكم مع سخط الله. الأعراب أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل المدن، يعني إذا كفر إذا كفر فهو أشد كفرا. أيوة سبحانه. وليس معناه يعني كما يفعل بعض الناس الأعراب أكثر كفرا، لا ليس مقصود أكثر، مقصود به أشد، يعني قد يكون مثل الواقع الآن عندنا الآن في الجزيرة العربية يعني العرب كلهم مسلمين، لكن الحديث عن لو حصل الكفر فهو أشد كفرا لأنه هو صريح جاف متعود على الغلظة فهو أصرح في كفره وأعلن له، هذا مقصود الآية. أيضا الأعراب ليسوا العرب، العرب كل من كان من نسل العرب، أما العرب فهم أهل البادية، يعني أهل البادية المستوطن بها الساكن بها دائما، لذلك كل من سكن الحاضرة مثل الآن واقعنا لا يسمى أعراب، فهم أهل حاضرة خلاص تقريبا انتهت الآن العرب إلا ما رحم الله. نعم. يعني إذا كان يحسن يعني ممكن مثلا يكون ليس عربيا وساكن بالبادية فهم عرب خاص، يعني سكنوا في البادية، كل من سكن بالبادية هو عرب. ما له دخل في ال... واللي كان ساكن بالبلد راح المدينة خلاص ما عاد ما عاد الأعراب. طيب الأعراب أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل المدن لجفائهم وغلظ طبائعهم وبعدهم عن سماع القرآن، وأجدر أولى أن لا أي أن أي بأن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع، والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما غرامة وخسرانا لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفقه خوفا، وهم بنو أسد وغطفان ويتربص ينتظر بكم الدوائر دوائر الزمان بأن تنقلب عليكم فيتخلص عليهم دائرة السوء بالضم والفتح دائرة أي يدور العذاب والهلاك عليهم لا علي عليهم لا عليكم لا بالسوء بالسوء مش استغفر الله العظيم عليهم دائرة السوء بالضم والفتح عليهم دائرة السوء أيوة بارك الله فيك يا شيخ أي يدور العذاب والهلاك عليهم لا عليكم، والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم. طبعا هو ينكر أشعري ينكر السمع و... فسبحان الله شوف القرآن أحيانا يحده حدا إلى إثبات الصفة وهو لا يشعر وهذا كثير سبحان الله القرآن يعني يكون مفسر أشعري ولا يثبت الصفة لكن من كثرة تدفق القرآن في إثبات الصفة أحيانا يثبتها ولا يشعر مثل هذا يعني إثبات السمع والعلم نعم ما الأشعر يثبتون بس يثبتون أقصد الدائم يعني يقصد يثبتون الحدث ولا هم يثبتون أنه نص سميع بس ما أدري هم عندهم سبع صفات مركزين عليها له الحياة والكلام والبصر سمع هي صحيح إرادة علم واقتدر صحيح نعم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر كجهينة ومزينة ويتخذ ما ينفق في سبيل الله قربات تقربه عند الله ووسيلة إلى صلوات دعوات الرسول له ألا إنها أي نفقتهم قربة بضم الراء وسكونها يعني إيش قربة وقربة سبحان الله بالضم قراءة ورش قربة سبحان الله قراءة ورش لهم عندهم سيدخلهم الله في رحمته جنته إن الله غفور لأهل طاعته رحيم بهم. هنا يعني قوله رحمته جنته يعني أيضا فيها تأويل لأن شعر ينكرون الرحمة فأثبت اللازم يعني لازم هو يدخل الجنة نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهم من شهد بدرا أو جميع الصحابة والذين اتبعوهم إلى يوم القيامة بإحسان في العمل رضي الله عنهم بإطاعتهم ورضوا عنه بثوابهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وفي قراءة بزيادة من خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم يا أهل المدينة من الأعراب منافقون كأسلم وأشجع وغفار، ومن أهل المدينة منافقون أيضا مردوا على النفاق لجوا فيه واستمروا لا تعلمهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعذاب القبر ثم يردون في الآخرة إلى عذاب عظيم هو النار والعياذ بالله. وقوم آخرون مبتدأ اعترفوا بذنوبهم من التخلف ماتوا شنو نعته من التخلف نعته؟ يعني آخرون نعته اعترفوا بذنوبهم. نعت المبتدا هذا نعت يعني هذا يتحدث عن جانب عربي. ايش خبره؟ خلطوا عمل صالح. يعني هذه الصفه لسه ما جاء الخبر. لأن قوله تعالى واخرون اعترفوا، قد يظن بعض الناس ان اخرون مبتدا اعترفوا خبرها. ايوه اذا فهو التوضيح قال واخرون مبتدا اعترفوا صفه المبتدا، الحين ما جاء الخبر. أيوة. بعدين جاء الخبر خلطوا عمل صالح. نعم والخبر خلطوا عملا صالحا وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم بذنوبهم أو غير ذلك، وآخر سيئا وهو تخلفهم، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نزلت في أبي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم في سوار المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين وحلفوا لا يحلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فحلهم لما نزلت. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من ذنوبهم، فخذ ثلث أموالهم وتصدق بها، وصل عليهم أن يدعو لهم، إن صلاتك سكن رحمة لهم، وقيل طمأنينة بقبول توبتهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة؟ يعني قصة أبي لبابة هذه نزلت في غزوة بني قريظة لما حاصروهم بعد الخندق، فهي لا دخل لها في موضوع المنافقين. وبالتالي حتى في المحشي هنا قال وليس في القصة التي رواها ابن مردويه التصريح أن ذلك بسبب ما نزل في المتخلفين، وهذا هو الصحيح. يعني قصة أبي لبابة مشهورة لما ذهب إلى بني قريظة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للتفاوض، فقال لهم يا بني قريظة انزلوا على حكم الله وحكم رسوله، فقالوا أشر علينا يا أبا لبابة ما تقول، ننزل ولا ما ننزل؟ فأشار أبو لبابة إلى رقبته، يعني إيش الذبح، يعني تربي الذبح، ثم انتبه أنه يعني قد فعل شيئا خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح مع اليهود ضد المسلمين، فانطلق إلى المسجد هاربا وربط نفسه في ساريه وقال لا يحلني الا رسول الله عشان اعرف ان توبتي. هذه قصه ابو لبابه وهي مشهوره يعني، وايضا ليست ثابته بالمناسبه، ليس لها اسناد صحيح، لكنها مما تذكر في السيره يعني. هذا ايش؟ هذا راي ابن قرظان. اي قال لا تنزلون، يعني نزلتم بحكم. اي. عدم نزول. وفعلا بعد قصه ابو لبابه يعني في السيرة أنهم ما رضوا أيضا، وقفوا فترة، فلما اشتد عليهم الحصار نزلوا في الأخير، بس نزلوا على أن يكون الحكم سعد بن معاذ. هم ظنوا أن سعد لأنه كان هو موالي لهم في الجاهلية، فظنوا أن سعد سيكون يعني أرفق بهم أرحم لهم، فإذا بسعد أشد ما يكون. هو اللي فعله أبو لباب رضي الله عنه أفشى السر. أيوة. ما أظن قال لهم لا أشار أفشى السر. أيوة هذا سبحان، لكنه فهموا إنه يعني لا تنزل يعني. جزاك الله خير. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ يقبل الصدقات، وأن الله هو التواب على عباده بقبول توبتهم، الرحيم بهم، والاستفهام للتقرير، والقصد به هو تهييجهم إلى التوبة والصدقة. وقل لهم أو للناس اعملوا ما شئتم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون بالبعث إلى عالم الغيب والشهادة أي الله، فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. وآخرون إذن السياق سياق إيش؟ صح يا جماعة؟ اعملوا ما شئت فسيرى الله عملكم ورسوله. هذا السياق ايش؟ تهديد. الواقع الان تستخدم ايش؟ تستخدم كانها تزكيه يعني في الخطابات والكلمات. تجد مثلا خصوصا المسؤولين يعمل شيء بده يقول اقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هي ليست في هذا السياق، هي ليست في سياق التزكيه لمن يعمل والثناء عليه وان الله تعالى ورسوله سيرون عمله ويكافئونه، لا ليس هذا المقصود. بل المقصود هو التهديد، يعني يا ايها الناس اعمل ما شئت فعملك تجازى به يوم القيامه. فهي قضيه جاءت في سياق تهديد. شيخنا بس مش بس في الايه اللي قبلها واللي قبلها ايش؟ انه فيها صدقات وفيها اعتراف بالذنوب وفيها توبه يعني كذلك مش شوف الان شوف تفسير المؤلف اعملوا ما شئت سبحان الله زين فسير الله عليكم ورسوله وستردون بالبعث سبحان الله. فيها تهديد فينبئكم ما كنتم تعملون فيجازيكم كلها تهديد الله يرحمه. وآخرون من المتخلفين مرجون مرجؤون ولا بدون واو مرجؤون يعني هو أنا يقصد المؤلف أن القراءة اللي فيها القراءة التي التي يقرأ عليها هي القراءة من كثير مرجؤون مرجؤون بالهمز وتركها هذه قراءتنا احنا مرجون وهي نفس المعنى مؤخرا مرجون بالهمز وتركه مؤخرون عن التوبة لأمر الله فيه بما شاء إما يعذبهم بأن يميتهم بلا توبة وإما يتوب عليهم والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم وهم الثلاثة الآتون بعد مرارة بن كعب بن الربيع عفوا مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. طبعا ثلاثة هؤلاء اعترفوا بأنهم تأخروا بدون عذر ولا المتخلفون كثير بس هؤلاء خصوا الثلاثة لأنهم اعترفوا صدقوا الله تعالى وقالوا احنا يا رسول جلسنا ما عندنا عذر حقيقي. يعني بعض المؤلفين يقول يجمعها قولك مكة مكة سبحان الله ميم مرارة والكاف كعب والهاء هلال بن أمية عشان ما تنساهم الثلاثة. فالميم مرارة بن الربيع والكاف كعب بن مالك والهاء هلال بن أمية. نعم جميل حلو ميم كاف وهاء بس احنا مسجدنا مو كعب بن مالك كعب بن زيد كعب بن زيد للاسف ان شاء الله كلهم صحابه رضي الله عنهم. تخلفوا كسلا وميلا الى الدعه لا نفاقا ولم يعتذروا الى النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم فوقف امرهم 50 ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت توبتهم بعده ومنهم الذين اتخذوا مسجدا وهم 12 من المنافقين ضرارا مضارة لأهل مسجد قباء. قباء ولا قباء شيخ؟ لا قباء لا تلخبط فيها قباء لا القباء هذا اللباس يعني له رأس يغطى مسجد قباء وكفرا لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب ليكون معقلا له فيقدم فيه من يأتي من عنده وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وتفريقا بين المؤمنين الذين يصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم وإرصادا ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور ولا يحلفن إن ما أردنا ببنائه إلا الفعل الحسنى من الرفق بالمسكين في المطر والحر والتوسعة على المسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في ذلك وكانوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه فنزل طبعا سألوه أن يصلي فيه قبل غزوة تبوك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ما نرجع وسبحان الله نزلت هذه الآيات لا يصلي به يعني. نعم لا تقم تصلي فيه أبدا، فأرسل جماعة فهدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها الجيف. لمسجد أسس، طبعا في أحد التفاسير قرأته تفسير يعني متأخر يعني تقريبا القرن الثامن يعني، قال ولا زالت هذه الكناسة إلى يومنا هذا، يعني المسجد هذا أصبح جلكم الله مكان للزبالة إلى ذلك التاريخ، تاريخ يمكن القرن الثامن الهجري يعني. سبحان الله، الشيء الذي لا يكون لله يعني الله تعالى ينزع منه بركة تماما يعني، لا زال زبالة مزبلة الخمر. نعم. ها؟ يعني الآن ما أدري صراحة، لكن المؤلف أنا استغربت لما ذكرها، قال إلى القرن الثامن هذه، إيه قال وهي رازة قائمة الآن عبارة عن كناسة وزبالة. إيه سبحان الله، يعني كيف الله تعالى نزع البركة؟ ما دمها إلا دمها نفس. وأصبح مكان خاص الله يكرمك للزبالة. إيه أصبح مكان زبالة. حتى المؤلف قال وجعلوا مكانه كناسة تلقى بها الجيف. لمسجد أسس بنيت قواعده على تقوى، على التقوى. أنا عندي بالألف واللام. أيوه. هي على التقوى. على التقوى. على التقوى. على التقوى. على التقوى من أول يوم وضع يوم حللت بدار الهجرة ومسجد قباء كما في البخاري. أحق منه طبعا في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال والله إنه لهذا المسجد، وأشار إلى مسجد النبوي، مسجد النبوي. وحديث هذا حديث عائشة في البخاري، فكيف الجمع بينهما؟ يعني هل هو المسجد النبوي ولا مسجد قباء؟ نقول أنهما كلاهما يشملهما عموم الآية. الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فيدخل فيه قباء لأنه من أول يوم هو أسس على التقوى، ويدخل فيه أيضا المسجد النبوي لأنه من أول يوم أسس على التقوى، فكلاهما صحيح. نعم. مسلم. ها؟ هذا مسلم. اللي هو إيش؟ يعني الله يبارك في قصده. أحق منه أن، أي بأن تقوم تصلي فيه رجال هم الأنصار يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أي يثيبهم، وفي إدغام التاء في الأصل في الطاء. وروى ابن خزيمة في صحيح عن عمر بن سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء، فقال هو ذاك فعليكموه. أفمن أسس بنيانه على تقوى مخافة. هذا الحديث اللي هو ذاك فعليكموه حديث قال أنه باطل، لا صح الحديث هذا اللفظ. والحديث اللي قبله ما كنتم تفعلون قالوا فغسلنا كما غسلوا، هذا حديث صحيح حسن الشيخ الألباني. وذكر المؤلف عندي تحت في الحاشية نزلت هذه الآية في القباء، يقول أبو هريرة في الجامع يحبون يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم الآية. وأخرج ابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري وجابر عبد الله وأنس بن مالك وكل هؤلاء الأنصار أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون يتطهروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قال نتوضا للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء، قال هو ذاك فعليكم. هذا صحيح سنن ابن ماجه، يعني في رواية له صحيح. طيب عندنا في الفقه يقولون ويستحب أن يتبع الماء أن يتبع الحجارة بالماء، ويستدلون بهذه الآية لأنهم قالوا نتبع الحجارة بالماء، نتبع الحجارة بالماء، وهو لا شك أنه أكمل الجمع بين الحجارة والماء هو الأكمل، لكنه كما رأيتم هو حديث لا يصح. نعم. أفمن أسس بنيانه على تقوى مخافة من الله ورجاء رضوان منه خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف جرف بضم الراء وسكونها جانب هار مشرف على السقوط فانهار به جرف وجرف فانهار به سقط مع بانيه في نار جهنم خير تمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول إليه والاستفهام للتقرير أي الأول خير وهو مثال مسجد قباء والثاني مثال مسجد الضرار والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا شكا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة شكا في قلوبهم إلا أن تقطع تنفصل قلوبهم بأن يموتوا والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم سبحان الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون جملة استئناف بيان للشراء وفي قراءة بتقديم المبنى المبني بتقديم المبني للمفعول أي فيقتل بعضهم ويقاتل الباقي وعدا عليه حقا مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله نفس المعنى فيقتلون ويقتلون القراءة الثانية فيقتلون ويقتلون أي لا أحد أوفى منه جل جلاله فاستبشروا فيه التفات على الغيبة هنا إشكال أجاب عليه المؤلف على القراءة الثانية فيقتلون ويقتلون إذا قتلوا كيف يقتلون يعني على ترتيب قراءتنا الآن فيقتلون ويقتلون طبيعي يعني إنسان أول ما يبدأ يقاتل فيقتل عدوه ثم عدوه يقتل لكن فيقتلون ويقتلون طيب قتل خلاص كيف يقاتل قال المؤلف فيقتل بعضهم يقتل بعضهم ويقاتل الباقي إذا هذا تخريجه يعني بعضهم يقتل وبعضهم يقاتل جميل نعم فاستبشروا فيه التفات عن الغيبة ببيعكم الذي بايعتم به وذلك البيع هو الفوز العظيم المنيل غاية المطلوب المنيل غاية المطلوب يعني من ناله نعم المنيل غاية المطلوب سبحان الله اسم فاعل التائبون رفع على المدح بتقدير مبتدأ من الشرك والنفاق نعم رفع نعم التائبون من الشرك والنفاق العابدون المخلصون في العبادة لله جل جلاله الحامدون له على كل حال السائحون الصائمون طبعا فيها قولها الصائمون والمجاهدون للحديث المشهور سياحة أمة الجهاد المجاهدون الراكعون الساجدون أي المصلون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله لأحكامه بالعمل بها وبشر المؤمنين بالجنة ونزل في استغفاره صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ذوي قرابة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم النار بأن ماتوا على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه بقوله سأستغفر لك ربي رجاء أن يسلم، فلما تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر تبرأ منه وترك الاستغفار له. إن إبراهيم لأواه كثير التضرع والدعاء حليم صبور على الأذى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقون من العمل فلا يتقوه فيستحق الإضلال. إن الله بكل شيء عليم، ومنه مستحق الإضلال والهداية. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم أيها الناس من دون الله أي غيره من ولي يحفظكم منه ولا نصير يمنعكم من ضرره. لقد تاب الله أي أدام توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي وقتها وهم حالهم في غزوة تبوك. كان الرجلان يقتسمان التمر يقتسمان تمرة والعشرة يعتقبون البعير الواحد. واشتد الحر حتى شربوا الفرسة من بعد ما كاد يزيغ. الفرس أقول لكم الله يعصرونه عشان الماء. من بعد ما كاد يزيغ تزيغ بالتاء والياء تميل قلوب فريق منهم عن اتباعه إلى التخلف لما هم فيه من الشدة، ثم تاب عليهم بالثبات. إنه بهم رؤوف رحيم. وتاب على الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة عليهم بقرينة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي مع رحبها في أي ساعتها فلا يجدون مكانا يطمئنون إليه، وضاقت عليهم أنفسهم قلوبهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم فلا يسعها سرور ولا أنس. وظنوا أيقنوا أن مخففة لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا التوبة الأولى وفقهم يعني هداهم للتوبة ليتوبوا يعني ليقبل منهم توبتهم. وتعرفون قصة الثلاثة الذين خلفوا قصة مشهورة لما يعني ما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس لنا عذر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم الكلام معهم، واستمر هذا الحال 50 يوما حتى تاب الله عليه. والعجيب هو قدرة يعني عدم تخلف واحد من الصحابة ولا واحد في تنفيذ العقوبة. يعني تصور أنت في مدينة لا يكلمك جار ولا إمام ولا مؤذن ولا مصلي ولا زوجة ولا عيال ولا صاحب محل، تروح محل تشتري ما يكلمك. يعني شيء عجيب ترى هذا شيء مذهل، يمكن أنا ما أتوقع في التاريخ حصلت هذه العقوبة، لأنك ما تضمن الناس. يعني لو قلت مثلا أنا لو قلت الناس جاي الناس مسجدي على مستوى مسجدي قلت يا جماعة ترى لا أحد يكلم فلان، ما تظن واحد يسالف مع الناس شوية واحد يقول ما أنت لست ملزم بك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة ولا واحد تخلف. يجي السوق يدخل السوق كابن مالك فكأنه يعني كأنه غير موجود، ما أحد يسولف معه ولا أحد يكلمه، حتى السلام ما أحد يرد عليه. شيء عجيب يعني شيء مذهل هذا العقوبة، سبحان الله أظن ليس لها نظير في التاريخ. وهذا يدلك على كمال اتباع الصحابة رضي الله عنهم، أنه في مثل هذا لم يتخلى أحد ولا طفل. طيب يا جماعة ما في طفل صغير تخلى زوجته. طيب أقرب الناس له شو كانت أبدا كلهم شيء عجيب عجيب. الله يتوب علينا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. إحنا نواصل صح؟ أي إذا غزا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بأن يصونوها عما رضيه لنفسه من الشدائد وهو نهي بلفظ الخبر. كأنما قالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بترك معاصيه وكونوا مع الصادقين في الأيمان والعهود بأن تلزموا الصدقة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إذا غزا صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بأن يصونوها عما يرضيه لنفسه من الشدائد وهو نهي بنفض الخبر. ذلك أي النهي عن التخلف بأن يصونها عما رضيه لنفسه من الشدائد. عندك يرضيه بلياء عما رضيه. طيب بس ما فهمنا شيخ شو المقصود ولا يرغب بأنفسهم يعني يصونها عما رضيه لنفسه. يعني هم الآن يرغبوا لا يريد أن الله تعالى يقول يا أيها الأعراب لا تتخلفوا أنتم عن رسول الله. إذا أنت رأيت أن هذه شديدة ولا تريد أن تؤذي نفسك فأولى لك أن تصون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا المقصود يعني تكون معه يعني هو دخل فأنت لا تتخلف بنفسك. ذلك أي النهي عن التخلف بأنهم بسبب أنهم إذن بأن يصونها الأعرابي عما رضيه رسول الله لنفسه من الشدائد. وضعت كلام كما أوضح لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله ولا يطؤون موطئا مصدر بمعنى وطأ يغيظ يغضب الكفار ولا ينالون من عدو لله نيلا قتلا أو أسرا أو نهبا إلا كتب لهم به عمل صالح ليجازوا عليه إن الله لا يضيع أجر المحسنين أي أجرهم بل يثيبهم ولا ينفقون فيه نفقة صغيرة ولو تمرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا بالسير إلا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي جزاءهم. ولما وبخوا على التخلف وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية نفروا جميعا فنزل وما كان المؤمنون لينفروا إلى الغزو كافة فهلا نفر من كل فرقة قبيلة منهم طائفة جماعة ومكث الباقون ليتفقهوا أي الماكثون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال أمره ونهيه. قال ابن عباس فهذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن التخلف عن تخلف واحد فيما إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طبعا هذه الآية قسمت الناس لثلاث أقسام مجاهدون وعلماء متفقهون ودعاة ينذرون قومهم إذا رجعوا إليه وهي هكذا يعني هؤلاء هم أفضل الناس الذي يحافظ على بيضة الإسلام يجاهد والذي يحافظ على الإسلام من الداخل بالتفقه في الدين والذي ينذر يدعو فهو ينقل هذا العلم المتفقه به إلى الناس سواء في داخل الإسلام أو خارج الإسلام. إذن عندنا مجاهدون وعلماء ودعاة. نعم شيخ شيخ أظن اختيار الإمام السيوطي يعني في اختيار آخر، في اختيار آخر أنه لما كانت تصعب المسائل على المسلمين بعثوا بها إلى أهل الثغور، يعني معناتها هم اللي يتفقهوا في الدين واللي يرجع إليهم اللي خرجوا المجاهدين مش اللي قاعدين. بس هو الآية ما هو عكسها، عكسها الإمام السيوطي يعني عفوا الآية ما كان المؤمنون لينفروا كافة. إيه؟ هذه الآية أصل في أن الجهاد فرض كفاية. ماشي. تمام كده. بمناسبة يقول ابن نحاس في كتاب مصارع الأشباق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في فضل الجهاد وأهله، هو اسمه كذا طويل، يقول وأجمع العلماء على أن الجهاد فرض كفاية. ماشي. إذن هذه إجماع. هناك حالات استثناءات يكون فيها فرض عين. طيب الذي لم ينفر ماذا يفعل؟ وما كان المؤمنون ينفروا كافة. طيب المطلوب منا ايش؟ المطلوب منا التفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه، لأنه يتعلم ثم يعلم. هذا الآن واضح في الآية صح؟ ولا أنت إشكالك آخر؟ لا أنا عندي تفسير آخر أظن منقول عن العلماء، أنه اللي خرجوا للجهاد هم هذول الله بيفقهم في الدين ويفتح عليهم العلم، فإذا رجعوا استفاد القاعدون من هؤلاء تفقهوا. لا إذا صعبت المسائل أرسلوا بها إلى أهل الثغور. لا ما نقول هذا ليس هذا عن الإمام أحمد أظن أو شيء. أيوة لكن ليس مقصود من هنا، ليس من هذه الآية، هذه أخذهم قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فقال يعني إذن ليست هذه، ليست هذه. بارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي الأقرب فالأقرب منهم، وليجدوا فيكم غلظة شدة، أي أغلظوا عليهم، واعلموا أن الله مع المتقين. وليجدوا فيكم غلظة، هذا في سياق الحرب، يعني لا يعارض مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا ادعوا سبحانه وتعالى بالحكمة مثلا في سورة التحريم ايش يقول الله تعالى لا في سورة التحريم يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله لا ايش لا قل يجب ايش مودة هذا ما استطيع واحد لا يعني الكفار والمنافقين أغلب موسى ممتحنة ممتحنة ممتحنة أول في آخر الآيات بسم الله الرحمن الرحيم بس عندكم لا ينهاكم لا ينهاكم الله الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فلاحظ بر وقسط، قسط العدل يعني. نعم. فهذا سياق دعوة وسياق أيضا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل معاهدا أو ذميا لم يرح راحة الجنة، هذا مقام السلم ووجود ذمي داخل بلاد الإسلام، هذا مقام آخر. فالآيات كل واحدة تؤخذ بسياقها. لماذا قلت هذا؟ لأن بعض الناس مثلا يقول لك تعامل الإسلام مع غير المسلم هو القتل والدفع، ثم يأتي بمثل هذه الآية وليجدوا فيكم غلظة وكذا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، نقول هذا غير صحيح، هذا سياق الحرب. أما سياق السلم فهو آيات أخرى، سياق الذم المقيم داخل بلاد الإسلام على له آيات أخرى وحديث أخرى. فمن تشويه الإسلام، محاولة تشويه الإسلام من أعدائه، أنهم يأتون بالآيات التي في سياق حرب وينزلها على مقام سلم، أو العكس يأخذ مثلا مقام السلم وينزلها مكان الحرب، ويكون أصلا الإسلام مثلا يمنع الجهاد مثلا، يقوم يجيب مثلا هذه الآيات وهكذا. فالشاهد مهم جدا أن نعرف سياق الآية وأين موضعها حتى لا نقع يعني فريسة لمثل هؤلاء، لأنهم دائما يستخدموا هذا الأسلوب للطعن في الدين. نعم. بدليل أيه؟ أيوة عشان مثل الدواعش مثلا، يعني كانوا مثلا يستدلون مثل هذه الآيات على قتل كل من كان عندهم بالضبط ذبي أهل الكفار الذين يلونكم، يعني هذول مسلمين يعني والله تعالى يقول من الكفار، فبدأوا بهم بدأوا بأهلهم بقوا الناس لهم. واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فمنهم أي المنافقون من يقول لأصحابه استهزاء أيكم زادته هذه إيمانا تصديقا قال تعالى فمنهم يعني قول مؤلف منافقون يعني هذا قول، لكن من أقوال المفسرين أنهم منهم يعني من الذين نزل عليهم عموما يعني، فيدخل فيها أحيانا المؤمنون، وهذا هو الظاهر يعني هذا المقصود بالآية، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من حرصهم على القرآن إذا نزلت آية يقوم يخاطبون بعضهم هل هذه الآية زادتنا إيمانا يا جماعة، يعني يراجع نفسه مع القرآن، وهذه سبحان الله يمكن سنة احنا متأخرين عنها. من منا إذا سمع آية أو كذا يقوم ينظر إلى قلبه هل ازداد إيمانا بهذه الآية أم لا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا لتصديقهم بها وهم يستبشرون يفرحون بها. طبعا هذه الآية وأمثالها كثير القرآن يستدل بها للسنة على أن القرآن يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص. الله تعالى قال هنا صراحة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. تعرفون المرجئة يقول الإيمان أصل واحد لا يزيد ولا ينقص، أما أهل السنة فيقول هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية تخفر المعاني. وأما الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد فزادتهم رجسا إلى رجسهم كفرا إلى كفرهم لكفرهم بها وماتوا وهم كافرون. طبعا الفائدة بس في باب الاعتقاد بعضهم بعض العلماء يقول هناك من يرى أن الإيمان يزيد وينقص، وأهل السنة يرى أن الإيمان يزيد وينقص، وهناك من يرى أن الإيمان يزيد ولا ينقص. يعني ليش؟ لأن الآية جاءت بالزيادة بس ما جاءت آية في النقصان، فهذه الآية الوحيدة التي تدل على النقصان وهي هذه فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني هذه صراحة تدل على النقص حتى هؤلاء يرد عليهم بهذه الآية. لكن أيضا يرد عليهم رد منطقي أن الإيمان إذا زاد فهو قبل الزيادة يشكال ناقص، فقطعا هو يزيد وينقص يعني ما في إشكال يعني. بس بعضهم يعني من باب الالتزام بالنص الشرعي يعني خلاص أنا أقول بالزيادة بس ما أقول بالنقص، لكن أهل السنة يرون أنه يزيد وينقص. هنا الشيخ المفسر قال كفرا إلى كفرهم، هناك ما في إيمان من أصله، هذا يعني يقصد أنه نقص يعني نقص فازداد كفرهم. أولا يرون أولا ترون بالياء أي المنافقين والتاء أي المؤمنين أي أيها المؤمنون أنهم يفتنون يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بالقحط والأمراض. تمثيل يعني لهم أكثر الابتلاء أنواع كثيرة. ثم لا يتوبون من نفاقهم ولا هم يذكرون يتعظون. وإذا ما أنزلت سورة فيها ذكرهم وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب يقولون هل يراكم من أحد إذا قمتم فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا. ثم انصرفوا على كفرهم صرف الله قلوبهم عن الهدى بأنهم قوم لا يفقهون الحق لعدم تدبرهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم محمد صلى الله عليه وسلم أي منكم محمد صلى الله عليه وسلم أي منكم محمد صلى الله عليه وسلم عزيز شديد عليه ما عنتم أي عنتكم أي مشقتكم ولقاؤكم المكروهة حريص يعني هو يعز عليه صلى الله عليه وسلم عنتكم يعني لا يحب أن تكونوا في شدة وفي عنت فهو يثني يعني عزيز على ما عاندتم يعني شديد عليه أن يرى مشقتكم وعانتكم، فهو يحب التسهيل عليكم وعدم العناد. حريص عليكم أن تهتدوا، بالمؤمنين رؤوف شديد الرحمة، رحيم يريد لهم الخير. تأويل يريد لهم أيوة. أول رحمة بإرادة غفر الله لنا وله. تأويل الله المستعان. فإن تولوا عن الإيمان بك فقل حسبي كافي الله لا إله كافي كافي أي والله الله يفتح عليك يا شيخ. فقل حسبي كافي الله لا إله إلا هو عليه توكلت به وثقت به وثقت لا بغيره، وهو رب العرش الكرسي. العرش غير الكرسي صحيح. يعني هو طبعا العرش يقولون هو كرسي الملك هكذا يقولون في التفسير، لكن في المصطلح الشرعي العرش غير الكرسي. إذا أطلق الكرسي مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض غير ذو العرش العظيم مثلا رب العرش العظيم. فقال ابن عباس الكرسي موضع قدمي والعرش لا يقدره إلا الله. يعني الله تعالى يستوي العرش وموضع القدمين. تكون أحيانا بعض الكراسي يضعون لها كرسي صغير لموضع القدمين، فهذا هذا العرش وهذا الكرسي. إذن عندنا عرش وعندنا كرسي وكلاهما من مخلوقات الله العظيمة. الذي أخبرنا الله تعالى أنه مستوى عليه استواء يليق بجلاله هو العرش. العرش العظيم خصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة.